تبدا. قلنا عشان نوصل للستراكشر بروتين بنوصله تحت اربع عناوين. ثري ليفلز، اربع مستويات، فور ليفلز او اربع مستويات او اربع عناوين او فور اسبكتس، اربع اوجه. الوجه الاول او المستوى الاول اللي بنسميه برايمري ليفل، وبعدين الثاني سكندري ليفل، والثالث تيرشري ليفل، والرابع وثالث ليفل. بدانا بالكلام عن البرايمري ليفل اللي بنسميه برايمري ستراكشر. برايمري ستراكشر بيوصف تركيب البروتين كمكونات من الامينو اسيد. بيقول ان البروتين اي بروتين معين عباره عن مجموعه من الامينو اسيد مرتبطه مع بعضها. فكيف ترتبط الامينو اسيد عشان تعمل بروتين؟ ترتبط به البيبتايد بوند. يعني مين اللي اساسا بيمسك البرايمري ستراكشر؟ ده بيبتايد بوند. اوكي؟ وده يمثل البروتين بتاعي. ده اول امينو اسيد. الكربوكسيل جروب شبكت مع الامينو بتاع الثاني امينو اسيد. الكربوكسيل بتاع الثاني شبكت مع الامينو بتاع الثالث انسوبو. اوكي؟ بالتالي انا عندي هنا امينو ان وعندي هنا كربوكسيل جروب. ليه بسمي دي امينو ان؟ لان فيها فري الفا امينو اسيد. ممكن نسميها امينو اند او ان تيرمينال. ان يعني نيتروجين لانها تنتهي بنيتروجين، وتيرمينال يعني نهايه. الامينو اسيد بنسميه ذا ان تيرمينال امينو اسيد، الامينو اسيد اللي عند الامينو تيرمينال. اوكي؟ من الناحيه الثانيه انا عندي امينو اسيد ويز فري كربوكسيل جروب، الفا كربوكسيل جروب، لازم تكون الالفا، لان زي ما قلنا ممكن هنا يبقى في كربوكسيل جروب في الار. هل اعتبر ان دي كربوكسيل اند؟ لا، انا يهمني الالفا امينو والالفا كربوكسيل، يعني التفكير في الالفا خاص. واضح ان البيبتايد شيء مكونه من وحدات متكرره اللي هي ايه؟ ان اتش تي اتش دي او، ان اتش تي اتش دي او. الان اتش هي الامينو جروب بتاعت الامينو اسيد، السي اتش هي الالفا كاربون، السي او هي الكربوكسيل جروب بتاعت الامينو اسيد، بعد ما عملوا طبعا بيبتايد واحد. هو الجزء ده بنسميه ايه؟ اللي هو الجزء المستمر المستديم ده بنسميه ذا مين تشين او ذا بيبتايد باك بون. ده العمود الفقري للبيبتايد تشين. هل في شيء غير العمود الفقري؟ في اللي هو الار جروب. كل الفا كاربون طالع منها ار جروب. دي ار 1 لان ده اول امينو اسيد، دي ار 2 لان ده ثاني امينو اسيد، دي ار 3 لان ده ثالث امينو اسيد. وطبعا ده الار دي هي اللي بتفرق الامينو اسيد عن بعض. الجزء ده مشترك في جميع الامينو اسيد. اوكي؟ والثاني دايما بنعد من عند الامينو ان، ده نمره واحد، نمره اثنين هو اللي بعديه، نمره ثلاثه هو اللي بعديه، لغايه اللي عند كربوكسيل اند هو اخر واحد في الامينو اسيد. اوكي؟ اي واحد من دول اسميه ايه؟ هل اسميه امينو اسيد؟ لا، بسميه امينو اسيد ريزيديو. كلمه ريزيديو يعني ايه؟ يعني بقايا. ليه بقول عليه بقايا؟ لان الكربوكسيل شلت منها هو ايه؟ والامينو شلت منها هيدروجين، يبقى ده بقايا الامينو اسيد. طبعا ده معظم الامينو اسيد اللي شايل منه جزء صغير، بس على اي حال بسميه، يفضل اسميه امينو اسيد ريزيديو رادر ذان امينو. بعد كده قلنا هل الشكل ده، هل البيبتايد شيك كده بالمنظر ده تديني شكل محدد للبروتينات؟ لا، ما تديني شكل محدد. امال تديني شكل ايه؟ عشوائي، وبالتالي بنسميه راندوم، يعني عشوائي فايل. يعني لو البروتين ما فيهوش غير برايمري ستراكشر يبقى ملوش شكل محدد ونسميه راندوم فايل. هل يا ترى في بروتينات في الطبيعه بالمنظر ده؟ قليل جدا جدا جدا. وعندنا تيبيكال اكزامبل البروتين اللي اسمه كاسين، اللي هو ذا ميجر بروتين اوف ميلك. البروتين الرئيسي في اللبن اسمه كاسين، والكاسين ده ملوش شكل محدد. هل ملوش شكل محدد يضير بالكاسين؟ لا، لان ايه شغل الكاسين؟ تو سبلاي مي ويز امينو اسيد وبس، ملوش شغلانه معينه. انا بقيت البروتينات زي ما حتى المره اللي فاتت في الفانكشنز، البروتين كلها ليها فانكشن معين، كل البروتين له وظيفه. يعني مثلا الاكتين والمايسين في المصدر كلهم ايه؟ مصدر كونتراكشن. اوكي؟ لازم لهم شكل محدد معين عشان يقدروا يعملوا مصدر كونتراكشن. الهيموجلوبين اللي موجود في الريد سيل شغلته ايه؟ سكري اوكسجين. من غير ما يبقى له له شكل معين بيقدر يشتغل ككارير اوكسجين كان شغله. كل بروتين لازم له شكل معين عشان يؤدي وظيفه معينه. هل ممكن نحصل على هذا الشكل المعين من البرايمري ستراكشر لوحده؟ نو. طيب امال ايه بقى اللي هيديني شكل محدد؟ هنبدا بالسكندري ستراكشر. ده المستوى الثاني من الاورجنايزيشن اوف ذا بروتين مولكيول. اوكي؟ السكندري ستراكشر ينتج من ايه؟ من وضع الامينو اسيدز المتتاليه في البيبتايد. وضع الامينو اسيد المتتاليه ياخد وضع من اثنين، يا اما وضع ممتد اكستندد ممتد يعني يعمل خط تقريبا، يا اما وضع بلاتد فولدد يعني ملفوف. الفولد بيعمل الفا هيليك، هنشوف ايه هو الفا هيليك دلوقتي، او الاكستندد يعني البيبتايد ممتده كده بس ممتده بشكل معين. اوكي؟ البيبتايد شين الممتده دي ممكن تبقى بيبتايد شين واحده كده وممتده بنسميها بيتا تشين. اوكي؟ او مجموعه من تشين لاين سايد باي سايد بنسميهم بليتد شيت. بليتد شيت. اوكي؟ هو الثاني الشكل الممتد، يا اما هي 1 بيبتايد شين ممتده يبقى نسميها بيتا تشين 1 تشين اونلي. يا اما مجموعه من التشينز لاين سايد باي سايد، مجموعه من البيبتايد شين واقفين جنب بعض. بنسميهم في الحالات دي بليتد شيت. يعني ايه بليتد؟ يعني مبني على نفسه. لو جبت ورق كده وقعدت تستني فيها بنسميها بليتد شيت. هنشوف دلوقتي برضه يعني شكلها ايه البليتد شيت. والبليتد شيت عاده بيتكون من 2 الى اب تو 15 بيبتايد شين لاين سايد باي سايد. اوكي؟ الاكستندد ستراكشر ممكن يبقى مجموعه صغيره من الامينو اسيدز حوالي 4 من 3 ل 5 نقدر نقول. ودي بنسميها بيتا بند، هنشوف برضه وضعها ايه، واحيانا يبقوا اكتر من كده بس برضه ما لهمش شكل محدد، ودول بنسميهم بيتا لوب او باي. دول لو كانوا اكتر من 5 امينو اسيد، يعني من 3 الى 5 بنسميهم بيتا بند، لو كان اكتر من 5 بنسميها بيتا لوب. يعني الفرق ايه بين البند واللوب في عدد الامينو اسيد؟ لو كان حوالي 4 من 3 ل 5 يبقى اسمها بند، لو اكتر من 5 يبقى اسمها لوب. هنشوف بقى دول 1 باي 1 وهنبدا بالكلام عن الالفا هيلكس. قلنا هيلكس يعني ايه؟ هيلكس يعني شكل حلزوني، يعني زي ايه؟ زي الشوستة بالظبط. ده شكل الحلزون ده الالفا هيلكس. الخط الرأسي ده يمثل ايه يا ولاد؟ ده يمثل الاكسن، يمثل المحور اللي انا هلف حواليه البيبتايد. الجزء ده كده اللي انا بلف بيه ده يمثل بيبتايد شين. بيبتايد شين هنا رايحه كده من ورا وبعدين جايه من قدام، واخدين بالكم؟ جايه من قدام هنا اهو مغطيه على الاكسس، وبعدين لفه وراجعه من ورا، وبعدين جايه من قدام مغطيه على الاكسس تاني، وبعدين لفه من ورا، وبعدين جايه من قدام تاني. شوفوا عباره عن ايه؟ دي ايه ترى؟ دي الامينو جروب ان اتش سي اتش سي او. طبعا مش موضحين الاو عشان ما يبقاش الشكل ملخبط، هنا موضحينها احسن، انما ده شكل مبسط. دي ان اتش ودي الالفا كاربون ودي الكربوكسيل جروب، والكربوكسيل شبكه في ايه؟ في الامينو، ادي الامينو جروب بتاع الامينو اسيد اللي وراه. يعني نفرض ده اول امينو اسيد يبقى دي ان اتش 2، وبعدين هنا سي اتش دي الالفا كاربون والار طبعا طالعه منها. وبعدين السي او الكربوكسيل جروب شبكه في الامينو جروب بتاع نمره 2. بعدين دي الالفا كاربون بتاعت نمره 2، ودي الكربوكسيل بتاعت نمره 2، ودي شبكه في الامينو بتاعت نمره 3. دايما في بتاعت شين زي ما قلنا المين شين فيها ايه؟ ان اتش سي اتش سي او، ان اتش سي اتش سي او، ان اتش سي اتش سي او. يبقى ده الامينو اسيد نمره 1، ده نمره 2، ده نمره 3، دخلنا هنا في نمره 4، وبعدين ادي نمره 5، ان اتش سي اتش سي او، طول ما انا ماشي. السي او اللي هي كانت بتاعت الجروب وشبكه في الامينو بتاعت اللي وراها، دي سي اتش اللي هي الالفا كاربون وطبعا شبك فيها الار. اوكي؟ ده شكل مفصل اكتر. بس طبعا it looks more complicated وبيوضح حاجة تانية حول حالة دلوقتي. اوكي؟ ايه بقى اللي يخلي البيبتايد شين واخدة هذا الشكل الحلزوني بالمنظر ده عاملة زي السوستة؟ اللي ماسكها بهذا الشكل هي الهيدروجين بوند. طب الهيدروجين بوند بين ايه وايه يا ترى؟ بين ال NH بتاعت 1 امينو اسيد وبين ال CO بتاعت البند O ودي ال NH دي الهيدروجين بتاع ال NH طبعا ودي ال O بتاع ال CO اوكي ادي الامينو اسيد اللي وراه ادي ال CO وال NH بتاع اللي بعديه اللي بعيد خالص عنه طبعا يا ترى اللي بعديه قد ايه بعد ما لف كام لفه حصل لكده قبل ما نقول الكلام ده نشوف ايه ابعاد هذا الالفا هيكس الالفا هيكس قلنا عباره عن دوريات كده شكل حلزوني ها فيا ترى ارتفاع يعني ارتفاع 1 تيرن 1 تيرن يعني لفه كامله يعني لو ابتدي من هنا الى ما يعادلها من هنا المسافه دي قد ايه او ابتدي من هنا وما يعادلها من هنا المسافه دي 0.54 نانومتر اوكي طيب اللفه الكامله فيها كام امينو اسيد يا ترى اللفه الكامله فيها 3.6 امينو اسيد كل 3.6 امينو اسيد يمثلوا لفه كامله حد يقول لي الله يعني ايه 6.10 هو في جزء من الامينو اسيد ها مفيش حاجه اسمها جزء من الامينو اسيد ما ايه 3.6 دي ببساطه شديده لو عندي 10 لفات يبقى فيهم كم امينو اسيد 36 اوكي لو عندي 10 لفات يبقى فيهم 36 امينو اسيد يبقى اللفه فيها كام نقسم 36 على 10 اوكي نلاحظ ادي امينو اسيد ادي الثاني ادي الثالث بدينا جزء من الرابع او يعني 6.10 علشان نكمل اللفه اوكي هنا بدايه اللفه يبقى عشان اقول لفيت لفه كامله انا بس ماشي قلت من ورا وبعدين جيت من قدام وبعدين هنا نهايه اللفه نهايه اللفه بقول 3.6 ادي اول امينو اسيد ادي ثاني امينو اسيد ادي ثالث امينو اسيد ادي رابع امينو اسيد اهو خدت منه جزء بس اوكي يعني الرابع كمل اللفه وزاد عنها اللفه كامله ب 3.6 امينو اسيد فده المقصود بكلمه 3.6 امينو اسيد ريزيديوز بير تيرن لكل لفه واللفه ارتفاعها قد ايه يا ترى؟ ارتفاعها 54% نانو متر كويس يبقى يا ترى كل امينو اسيد بينزل مسافه قد ايه طول ما انا ماشي كده نقرا الثالث هنا من هنا لهنا يبقى كده الامينو اسيد نزل مش كده وبعدين من هنا لهنا الامينو اسيد الثاني نزل من هنا لهنا الامينو اسيد الثالث نزل فيا ترى المسافه اللي بينزلها كل امينو اسيد طول ما انا ماشي كده قد ايه نقسم 54% على 3.6 لان اللفه ارتفاعها ايه قلنا 54% وفيها كام امينو اسيد 3.6 اما نقسم المسافه على عدد الامينو اسيد يطلع لي كل امينو اسيد بينزل مسافه قد ايه اوكي ال 3.6 بين 0.54 يبقى الواحد بينزل كام نقسم ده على ده يطلع لي 0.15 نانومتر عشان كده بقول المسافه من هنا لغايه هنا اللي هو المسافه الترافل بتاع ايتش امينو اسيد 0.15 نانومتر اوكي طيب بقول تاني بقى ايه اللي يخليها تلف وتمسك نفسها كده الهيدروجين بوند في قاعدة عامة مين اللي بيمسك السكندري ستراكشر الهيدروجين بوند سواء كان الفا هيليكال او بيتا احنا قلنا في نوعين من السكندري ستراكشر في اكستندد مفرودة ودي بنسميها بيتا ها وفي فولدد لفة عاملة شكل حلزوني دي بنسميها الفا اللي ماسك الحاجتين هو الهيدروجين بوند هو الهيدروجين بوند طيب الحاجه المهمة دي تبقى بين مين ومين بقى؟ اوكي ادي الامينو اسيد الاولاني السي او بتاعته خدوا بالكم دي سي او بس الاو مش باينه انا هشرحها هنا احسن من هنا لان تبدو معقده شويه انا عندي هنا سي او تعمل ايه؟ ال ان اتش دي الهيدروجين بتاعها مع السي او يمسكوا مع بعض ويعملوا مع بعض هيدروجين اوكي بين السي او اللي هنا وبين ال ان اتش اللي هنا اللي هي بقى كام ده؟ ده رابع امينو اسيد او يعني لو كان ده نمره واحد يبقى ده نمره خمسه ها نفرض ده امينو اسيد نمره واحد ان اتش دي اتش سي او ادي الاو بتاعته يبقى ده نمره اثنين يبقى ده نمره ثلاثه ده نمره اربعه يبقى الان دي بتاعت مين؟ بتاعت نمره خمسه يبقى السي او بتاعت نمره واحد مع الان اتش بايه؟ نمره خمسه اوكي وده نمره اثنين ده السي او بتاعته يبقى مع الان دي بتاعت نمره سته هو ده نمره خمسه الان بتاعت نمره خمسه مع السي او بتاعت نمره واحد نمرة 6 ال ان اتش بتاعته مع السي او بتاعت نمرة 2 وطول ما انا ماشي كده السي او دي بتاعت نمرة 3 يبقى مع ال ان بتاعت نمرة 7 ونلاقي فعلا انا على ما الف كده تبقى 3.7 اوكي دايما في فرق بينهم 4 كل امينو اسيد السي او بتاعته ب ديفينيتيف مع ان اتش بتاعت رابع واحد بعديه. اوكي؟ يعني واحد مع خمسه واثنين مع سته وثلاثه مع سبعه واربعه مع ثمانيه طول ما انا ماشي كده. ودايما زي ما بقول هلاقي ان السيو بتاعت نمره واحد مين اللي تحتها؟ الان بتاعت نمره خمسه. عشان كده هم اللي بيعملوا مع بعض هايلي كومبوند. لان على ما الف كده الاقي الان بتاعت نمره خمسه هي الوسط. اوكي؟ ده بقى شكل تفصيلي اكتر. وضح اهو ادي السي او اهي وادي الان اتش اهي. نفرض ده نمره واحد كما ده اثنين ثلاثه اربعه وده خمسه اهو. اوكي؟ الان اتش بتاعت نمره خمسه مع السي او بتاعت نمره واحد. او لو اعتبرت ده نمره واحد يبقى ده نمره خمسه. وده نمره اثنين يبقى ده نمره ثلاثه. طول ما انا ماشي كده. طبعا الهيدروجين بوند زي ما قلنا زمان بوند قويه ولا ضعيفه؟ لا الهيدروجين بوند ضعيفه، الكوفيلنت هيبقى قويه. ها؟ الهيدروجين بوند مع مجموعه البوند الاخرى هي يمكن اقوى من الباقيين شويه اللي هم كانوا يشملوا اللي هي الالكتروستاتيك او الايونيك بوند ويشملوا الفاندر فال ويشملوا الهيدروفوبيك. ها؟ فكل دول بوند او فورسز ضعيفه. الله. طب اذا كانت فورسز ضعيفه ازاي ماسكه هذا الستراكشر؟ due to multiplicity عشان في منها عدد كبير. عشان في منها عدد كبير. لو كان واحده بس كانت تتفك بسهوله. انما انا عندي عدد كبير جدا هو اللي ماسك through all the chain. وبالتالي في الاخر الفولد ستراكشر ده is a very stable structure. صحيح اللي ماسكه هيدروجين بوند اللي هو نسبيا ضعيفه اضعف بكتير من الكوفيلنت بوند ولكن شايف ان في منها كتير ده بيديني قوه ليه. اوكي؟ طيب نبص هنا بقى عشان نشوف كده هل في اي شيء احنا ما قلناهوش. نعرف ان الالف هيليكس الموست ستيبل كونفورميشن اوف ذا بيبتايد شين، يعني مور ستيبل عن البيتا ستراكشر. البيبتايد شين فولدد وتعمل رايت هاندد الفا هيليكس. يعني ايه رايت هاندد؟ ايه المقصود بكلمه رايت هاندد؟ رايت هاندد طبعا يعني مين؟ طب يعني ايه مين؟ يعني طول ما انا ماشي كده الشين بتلف كلوك وايز. ها؟ مثل ما قلنا تكست روتيشن، تكست روتيشن يعني بيلف يمين. يعني بيلف في اتجاه عارف ساعة. طب يا ترى لو انا عندي هيليكس كده وانا باصص عليه من ناحيتي كده وهو الهيليكس ماشي في اتجاهه. اوكي؟ وماشي انا مع الكوبايت شين الاقي انا طول ما انا ماشي طول ما انا رايح ناحيتكم انا عمال الف ايه؟ كلوك وايز في اتجاه عارف ساعة يبقى ده اسمه بلف يمين. طب يا ترى لو بصيت من الناحية الثانية هلاقي نفسي برضه بلف يمين؟ اوكي؟ بس على فكره يعني لو انت باصص عليا وانت باصص عليا وانا رايح في اتجاهك يبقى بالمقلوب، انما وانت جاي بقى من ناحيتك عليا يبقى برضه بتلف. فاذا مفيش اختلاف، محدش يقول لي ما انا لو بصيت من ناحيه ثانيه هلف شمال، نو. لو بصيت من ناحيه ثانيه برضه هتلف يمين. وجرب هات شوسته وبص عليها، بص عليها من الناحيه دي لقيت رايت هاندد، لو قلبتها هتلاقيها برضه رايت هاندد. بس التعريف مهم جدا، يعني ايه رايت هاندد؟ يعني وي تيرن كلوك وايز، يعني بنلف يمين في اتجاه عارف الساعه از وي جو اواي. ها؟ اما نبعد من من الحته اللي انا ببص فيها. انا ببص من ناحيتي كده رايح ناحيتكم، طول ما انا ماشي هلاقيها بتلف يمين يبقى ده كلوك وايز. لو بتلف شمال يبقى كاونتر كلوك وايز. اوكي؟ فده المقصود بكلمه رايت هاند. يعني لو انت بصيت على الشن من تحت هتلاقي برضه وانت ماشي كده وانت رايح في الاتجاه ده بقى بتلف في ايه برضه؟ لف كده وبعدين جايه من ورا وبعدين بتلف كده وجايه من ورا وبتلف كده وجايه من ورا. اوكي؟ طبعا بصيت من الناحيه دي او من الناحيه دي يو جيت ذا سيم، مفيش اختلاف. فهمنا بقى يعني ايه رايت هاند؟ رايت هاند خدوا بالكم مهمه جدا هنا وكمان مهمه فين؟ في الدي ان ايه. هنلاقي الدي ان ايه عباره عن بس بدل بوليبيبتايد شين هنا هناك في بولي نيوكليوتايد شين. وبرضه هنلاقيها بتلف في يمين، يعني برضه رايت هاند هيلكس. برضه رايت هاند هيلكس. اوكي؟ طيب فهمنا ان فيها يعني ايه 3.6 من 10 امينو اسيد ريزيديوز بير تيرن، وان كل تيرن ارتفاعها 54 من 100 نانو متر، وبالتالي كل امينو اسيد الترافل بتاعه يعني انتقاله من فوق لتحت 0.15 نانو متر along the helix في اتجاه الاكسس بتاع الهيليكس. اوكي؟ مين اللي بيثبت البيبتايد في الشكل ده؟ هو الهيدروجين بوند. بين ايه وايه بقى؟ بين الكربون الاكسجين اند اوف وان امينو اسيد اند ذا امينو هيدروجين اوف ذا فور امينوز. ليه بنقول عليها كربون الاكسجين؟ ها؟ كربون اللي ايه زمان قبل ما تبقى سي او؟ كانت سي او اتش، مش كده ولا ايه؟ انا عندي بيبتايد بوند الكربوكسيل بتاعت الامينو اسيد فقدت او اتش وفضل منها سي او، فضل سي او. فالسي او دي الاكسجين بتاعها بنسميه كربون الاكسجين لان هو سي دبل بوند. اوكي، وقلنا مين الامينو هيدروجين. ليه بقول عليها امينو هيدروجين؟ لان هي كانت امينو قبل ما نعمل البيبتايد بوند، ولكن بعد ما عملنا البيبتايد بوند اصبحت امينو، اصبحت ان اتش مش ان اتش 2. اوكي، ذا امينو هيدروجين اوف ذا فورث امينو اسيد جروب مع رابع امينو اسيد تحتيه. رابع يعني ايه؟ يعني نمره واحد مع نمره خمسه، واثنين مع سته، وثلاثه مع سبعه طول ما انا ماشي. اوكي؟ طيب هل في فرصه اخرى؟ دي الاساس الهيدروجين بوند، ولكن بالاضافه ممكن نقول كمان ان الفاندر فالد فورسز بتحافظ او بتساعد على البوندنج بتوين ذا امينو اسيد، بس في وسط التشين، يعني في الجزء الداخلي ده، وسط الكور ده. لان دول قريبين من بعض ودول قريبين من بعض ودول اتوم، اي اتوم قريبين من بعض ها المسافه بينهم قد ايه؟ من 0.3 الى 0.4 نانومتر. ممكن قوي ان هم يبقى في بينهم اتراكشن، ودي اللي سميناها فاندر فالد. فالاساس اللي محافظ على الهيليك ستراكشر في الهيدروجين بوند، نقول فاندر فالد كمان بتقرب الامينو اسيد دول من بعض او بتجذبهم ناحيه بعض ناحيه الداخل. كويس، وات اباوت ذا ار راديكلز بقى؟ هل الار راديكال اللي هي شبكه فين في الالفا كاربون؟ ودي الالفا كاربون اهو، ها؟ بي سي او ودي ان اتش، ودي الالفا كاربون. طلع منها ار، يا ترى الار تطلع ناحيه بره ولا ناحيه وسط الهيليكس؟ يا ترى هل في مكان كفايه في وسط الهيليكس دخل فيه الار؟ نو، لازم الار تطلع لبره، اهي باي ده طلع لبره، طلع لبره، طلع لبره. كل الار راديكال طلع ناحيه الخارج. ده مكان الار راديكال. الشكل ده ليس فيه جديد، انما مجرد شكل مبسط برضو اخر لاظهار ازاي الامينو اسيدز ماسكين مع بعض. طبعا الاسود ده ايه؟ ده البيبتايد بوند ماسكه الديفرنت امينو اسيدز، ده كده يمثل الامينو اسيدز. ادي الامينو جروب ان اتش دي اتش سي او، ادي سي او ماسكه مع الان اتش بتاعت اللي وراه دي البيبتايد بوند، سي اتش دي او السي او ماسكه مع اللي بعديها. ده امينو اسيد اهو، ادي الثاني، ادي الثالث، جزء من الرابع استعملناه وقلنا 3.6 امينو اسيد في الترم، 3.6 امينو اسيد طول ما انا ماشي كده. اوكي، برضه مين اللي ماسكه الثاني؟ السي او دي مع الان اتش، السي او دي مع الان اتش اند سو فورت طول ما انا ماشي. واحد مع خمسة واثنين مع ستة طول ما انا ماشي. دي لو كانت على هيئة الفا هيليكس، لو كانت على هيئة extended structure هيبقى الامينو اسيد عاملين كده. ده هيبقى شكل امينو اسيد لو كانوا extended. ده لو عاملة folded يعني عاملة الفا هيليكس، ده شكلهم لو كانوا extended بيتا. دي اسمها بيتا strand، strand لانه single chain extended بالشكل ده. اوكي؟ امال ايه بقى ترى البيتا بنز والبيتا لوبس اللي هم برضه بيتا ستراكشر؟ لنفرض دي تمثل بيبتايد شيب، ده الجزء الاحمر على هيئه هيليكس، الجزء الازرق على هيئه بيتا ستراند، وده على هيئه هيليكس اند سو فورت وده ستراند. اوكي، هنا في هيليكس وهنا في ستراند، الوصله اللي بينهم حته صغيره فيو امينو اسيد من 3 ل 5، دي بنسميها بيتا بند. بيتا بند، يبقى البيتا بند بتوصل اجزاء مختلفه من بيبتايد شيب. اوكي، دي برضو بيتا بند بتوصل الجزء ده اللي هو اكستندد مع الجزء ده اللي هو على هيئه كيلز. اوكي، طيب ممكن قوي الجزء ده متوصل مع الجزء ده بحته طويله بقى، يبقى اسمها ايه؟ لوب. ده الفرق بين اللوب والبند، دي البيتا بند ودي اسمها بيتا لوب. بيتا لوب في عدد متحاسبين كده حواليه بشكل حلزوني فولد ستراكشر. ده بيبين بس الاراء دي بس ان هم طالعين ليه للخارج ها وليس للداخل. ليه مش للداخل؟ مفيش مكان في الداخل. المسافه اللي في الداخل دي صغيره جدا ها، مسافه صغيره جدا، يا دوب الامينو اسيدز كده يشدوا بعض في زي ما قلنا الفاندربرت فورس، انما الاراء دي بس طالعين الى الخارج. اوكي طيب كده كفايه على الالفا ستراكشر او الهيليكال ستراكشر. فاضل بس كلمتين صغيرين ان في حاجات بتمنع الهيليكال ستراكشر. ايه الحاجات اللي تمنع الهيليكال ستراكشر؟ بعض الامينو زي البرولين. البرولين بيمنع الهيليكال ستراكشر. ليه ترى البرولين يمنع الالفا هيليك؟ ها؟ في سببين في الوقت. واحد منهم ما فيهوش ان اتش. ازاي ما فيهوش ان اتش؟ لان البرولين اساسا كان في ان اتش 2 ولا ما كانش فيه؟ ما كانش فيه. ده كان هو من الاول ايمينو اسيد، هو من الاول فيه ان اتش مش ان اتش 2. طيب اما يجي يعمل بيبتايد بوند نعمل ايه؟ يشيل الهيدروجين بتاع الان اتش بتاعته مش كده؟ يتفضل ايه؟ انه بس. طب ما فيش اتش يبقى يقدر يعمل هيدروجين بوند؟ قلنا الهيدروجين بوند بتيجي منين؟ من الان اتش الايمينو هيدروجين بتاع امينو اسيد ريزيديو مع السي او كربون الاكسجين او انذر امينو اسيد. فاذا كان اوريدي ما فيش امينو هيدروجين يبقى ما فيش هيدروجين بوند، يبقى ما ينفعش. ده حاجه. الحاجه الثانيه انه الار بتاعته جزء من رينج. هو الامينو اسيد او الامينو اسيد الوحيد اللي الار بتاعته جزء من رينج. ها؟ كل الامينو اسيد الار بتاعهم شبكه في الالفا كاربون وبس. انما هنا الار بتاعته جزء من رينج. كاملة الـ NH بتاعته. وبالتالي الستراكشر بتاعه ما ينفعش خالص انه يعمل لي الفا هيليكال ستراكشر. اوكي. بالاضافة ان البرولين طبعا او زميله. مين زميله؟ ها؟ مين زميل البرولين؟ هيدروكسي برولين. لا البرولين ولا الهيدروكسي برولين ينفعوا يكونوا موجودين في الفا هيليكال ستراكشر. ما ينفعش. اوكي. بينه ويا ترى؟ لو عندي ميني سكسسيف امينو اسيدز ويز بالكي ار. يعني ايه بالكي ار؟ يعني الار بتاعته كبيره. زي ايه؟ مثال عندي الار كبيره زي التريبتوفان ها، زي الليوسين والفالين، دول الار بتاعتهم كبيره. اوكي، الليوسين والفالين والتريبتوفان الار بتاعتهم كبيره، والار الكبيره دي يحصل فيها ايه بقى؟ ليه تمنع الالفا هيليكال ستراكشر؟ لانها بتبعد عن بعض، يحصل بينهم حاجه اسمها ستيريك هندرنس. وجودهم جنب بعض ماني سكسسف، يكونوا ماني سكسسف. يعني هل وجود واحد لوسين في وسط الامينو اسيد يمنع الالفا هيليكال ستراكشر؟ نو. هل وان تريبتوفان في وسط الامينو اسيد يمنع الالفا هيليكال ستراكشر؟ نو. لازم يكون ماني سكسسف. ليه؟ عشان البالك ار دي تلق بعضها وتمنع الالفا هيليكال ستراكشر. او لو عندي ماني سكسسف برضه امينو اسيد ويز تشارج ار. مين الامينو اسيد اللي فيهم تشارجد ار؟ الاسيتيك والبيس بالظبط كده. البيسك عليهم ايه؟ بوزيتيف، والاسيتيك عليهم نيجاتيف. لو في منهم كتير ورا بعض برضه ممكن يتنافروا ويمنعوا الالفا هيليكال ستراكشر. يبقى دول الثلاث حاجات اللي بتمنع الالفا هيليكال ستراكشر. لو في برولين عشان ما فيهوش ان اتش، لان هو اساسا كان ان اتش وشلنا الهيدروجين بتاعه ما عملنا له في بتاع البوت، ما فضلش ان اتش تعمل هيدروجين بوت. قالوا عندي لازم يكونوا ميني سكسسف امينو اسيد ويز بالكي ار، او ميني سكسسف امينو اسيد لازم ورا بعض ويز تشارج ار. دول انترفير ويز الفا هيليكال فورمشن. اوكي؟ اوكي، الفا هيليكس ده موجود في بعض الفايبرس بروتين وفي بعض الجلوبيولر بروتين. فايبرس بروتين زي الفايبرينوجين زي المايوسين زي نوع من الكيراتين اسمه الفا كيراتين، وموجودين in some regions of globular proteins. طبعا احنا قلنا بقى المره اللي فاتت يعني ايه فايبرس بروتين ويعني ايه globular protein. ايه هو الفايبرس او globular protein تاني؟ الفايبرس يبقى الاكس الريشيو بتاعه اكثر من 10. يعني ايه اكس الريشيو تاني؟ يعني نسبه طوله العرض، طول الموليكيول العرض ونسبتهم قد ايه؟ لو كانت اكثر من 10 يبقى ده فايبرس. اقل من كده يبقى اسمه جلوبيولر بروتين. وعادة ايه نسبة الطول للعرض في الجلوبيولر بروتين؟ قلنا من 3 إلى 4. معظم الأحيان الموليكيول بتاعي نسبه طوله العرض من 3 الى 4 في معظم الجلوبولار بروتينز. انما لايف هايبر ماشي، يعني اعتبر جلوبولار اكتر من كده يبقى فايبرس بروتين. زي ايه جلوبولار بروتين؟ زي المايوجلوبين وزي الهيموجلوبين اللي احنا هندرسهم بعد. اوكي كده خلصنا الكلام عن الالفا ستراكشر او الهيليكال ستراكشر او الالفا هيليكال ستراكشر. هل يا ترى في هيليكال ستراكشر اخر غير الالفا هيليكس؟ في. احنا قلنا الالفا هيليكس رايت هاندد ولا ليفت هاندد؟ رايت هاندد. احيانا يبقى في ليفت هاندد هيليكس بس ما هوش تيبيكال ومختلف تماما عن اللي بنحكي عليه وما فيهوش الهايدروجين بوند اللي ماسكاه دي. هو تقريبا كده الليفت هاندد هيليكس ده هندرسه ان شاء الله في الكولاجين. ده يعني ما يعتبرش هيليكال بالمعنى. ما يعتبرش، ما فيهوش الهايدروجين بوند اللي بين كل امينو اسيد ورابع واحد بعديه، لا ده مش موجود. والتاني ليفت هاندد ما هوش رايت هاندد، حاجه مختلفه خالص. اوكي؟ طيب ننتقل بعد كده، اولا حد عنده سؤال في الهيليكال ستراكشر؟ هل حد عنده اي سؤال في الهيليكال ستراكشر؟ احنا عايزين يبقى المفروض بينا. وده بالك الهيليكال ستراكشر ده نوع من السكندري ستراكشر. ابتدينا ناخد شكل البيبتايد شيب. خدوا بالكم من غير السكندري ستراكشر ده لو عندي برايمري بس قلنا البيبتايد شيب ايه؟ ملهاش شكل محدد. نو سبيسيفيك شيب. وبتاخد شكل بنسميه ايه؟ راندوم كويل. ها؟ كويل عشوائي. يعني متغير في الشكل. المفروض براندوم ان هو عشوائي يعني متغير في الشكل مش ثابت. غير ثابت. انما دلوقتي اصبح عندي شكل ثابت. اصبح عندي شكل هيليكال وثابت. مين اللي مثبته تاني؟ الهيدروجين بوند. اوكي؟ طيب ننتقل الى البيتا ستراكشر. بيتا ستراكشر قلنا ان البيتا شيب از اكستند بدل ما هي كانت فولدد لسه وعامله هيليكال لا هتبقى اكستند. الشكل ده يمثل ايه يا ترى؟ يمثل كام بيتا شين؟ اثنين، ادي واحده وادي الثانيه. اوكي؟ خدوا بالكم كده من البيتا شين بتاعتي هنا في ان اتش ادي سي اتش دي الالفا كارب وانا دي سي او ادي ان اتش وادي سي اتش وطالع منها الار اي وادي سي او ادي ان اتش ادي سي اتش وادي الار بتاعتها وادي سي او ادي ان اتش وادي سي اتش وادي الار بتاعتها وادي سي او يبقى دي 1 بيبتايد شين واضح انها اكستندد مفروضه ما هيش فولدد مش لابسه. اوكي نبص على الشين الثانيه برضه في هنا سي او ان اتش سي اتش سي او ان اتش سي اتش سي او ان اتش سي اتش سي او ان اتش طول ما انا ماشي وكل سي اتش طالع منها ايه؟ ار راديكال. ادي سي اتش اهي طالع منها ار راديكال. ادي سي اتش اهي طالع منها ار راديكال. ادي سي اتش اهي طالع منها ار راديكال. يبقى دي 1 بيبتايد شين ودي 1 بيبتايد شين لاين 5 باي 5. ها؟ قلنا لو كان في 2 بيبتايد شين لغايه 15 يعملوا وات وي كول بليتد شيت. ها؟ بليتد شيت. البليتد شيت ده يعني ايه اولا؟ بقول لو جبت انا ورقه وقعدت اتني فيها كده وبصيت عليها من جنب هل ايه؟ عامله زجزاج كده مش كده؟ اه ده زجزاج كده. ادي انا بص عليها من جنب اهو، ادي طالعه نازله طالعه ونازله طالعه ونازله. اوكي؟ طالعه ودي سي اتش الار بتاعتها طلعت فوق وبعدين نازله ودي سي اتش والار نازله ايه؟ لتحت. وبعدين طالعه تاني ودي سي اتش الار طالعه لفوق ودي نازله ايه؟ سي اتش والار نازله لتحت. فبقول دي عامله عامله زي زجزاج كده فده بنسميه بليتد شيت يعني مثني على بعض. اوكي؟ بليتد شيت كانها بليتد شيت اوف بيبر كانها ورقه مثنيه على بعضها والبيبر شين ماشيه على سطح الورقه. اوكي؟ طالعه مع الورقه ونازله طالعه ونازله طالعه ونازله. السي اتش دايما طالع منها ار ار مره طالعه لفوق ومره ايه؟ نازله لتحت. الار طالعه لفوق وبعدين نازله لتحت. اوكي؟ يعني دايما السي اتش عند الكورنر ده عند الكورنر اللي فوق عند الكورنر اللي تحت. ها؟ فالسي اتش دي نزل منها الار اللي تحت. طلعت بقى على الكورنر اللي فوق الار طلع لفوق. نزلت عند الكورنر اللي تحت الار نزل تحت. ونفس الشيء بالنسبه للتشين الثاني. يا ترى التو تشينز دول ماشيين في نفس الاتجاه ولا في عكس الاتجاه؟ في عكس الاتجاه. ليه؟ خد بالنا. انا بقول اهو سي اتش سي او ان اتش سي اتش سي او ان اتش سي اتش سي او مش كده؟ انما هنا بقى عشان اقول ان اتش سي اتش او لازم امشي ملوك ان اتش سي اتش سي او لو امشي كده ما ينفعش لو امشي كده يبقى سي او سي COCHNH COCHNH انما عشان تبقى في نفس الاتجاه ان HCHCO يبقى لازم امشي كده. يبقى الاثنين دول ماشيين موازيين لبعض طبعا ولكن في الاتجاه المضاد. اما يكون حاجتين ماشيين لبعض في نفس موازيين لبعض يعني ايه موازيين لبعض بالانجليزي؟ يعني parallel انما في عكس الاتجاه نسميهم anti-parallel. اوكي؟ هل لازم يكون anti-parallel عشان يعملوا منهم complete sheet؟ لا ممكن يبقوا parallel برضه بس الاحتمالات اقل. الانتي-parallel احتمالاتها اكثر من parallel. فين بقى ايه اللي ماسك التيمة دي؟ اللي ماسك الشين اللي فوق مع اللي تحت. هيدروجين بوند دايما اللي ماسك الستركشر هو هيدروجين بوند. ادي السي او دي مع الان اتش اللي قصادها في الشين الثاني. اوكي؟ كملنا هنا. طبعا السي او دي هتمسك مع ايه؟ لو في شين ثانيه هنا هتمسك معاها. اوكي؟ مفيش خلاص ما تمسكش مع حاجه. نيجي بقى للان اتش دي تمسك مع السي او بتاعت اللي قصادها. نمشي كده كمان الان اتش دي مع السي او اللي قصادها. اوكي؟ دي اللي بنسميها ايه؟ كاربونيل اوكسجين، لان سي او اسمها كاربونيل جروب. سي اتش او الدهايد وسي او كيتون الاثنين اسمهم كاربونيل زي ما خدنا زمان. اوكي؟ فانا عندي الكاربونيل اوكسجين ماسكه مع ايه؟ مع الامينو هيدروجين. هنا ان اتش اهي عامله امينو هيدروجين، ده الهيدروجين بتاع الامينو. وهنا في بينهم هيدروجين بوند. فاكرين ايه بقى تعريف الهيدروجين بوند؟ ايه الهيدروجين بوند يا ترى؟ انما ان هيدروجين اتوم كونكتد تو ايه؟ تو ان الكترو نيجاتيف اتوم هنا بالذات هيدروجين شيرد مع ايه؟ انذر الكترو نيجاتيف اتوم. ده تعريف الهيدروجين. اوكي؟ نرجع للكلام ده اللي خدناه في اول الفرق. الهيدروجين بوند الثاني هي ايه؟ ان هيدروجين اتوم كونكتد تو ان الكترو نيجاتيف اتوم becomes shared by another electronegative atom. ده الهيدروجين. واضح هنا المثال بتاعنا ان الكربون الاكسجين مع الامينو هيدروجين. طبعا النيتروجين دي الان الكترونيجاتيف اتوم ودي الهيدروجين اتوم كونكتد تو ايه؟ والاكسجين دي ايه؟ another electronegative atom. الهيدروجين is shared between the two. الهيدروجين اصبح مشترك بين الاثنين. فاكرين واحده منهم سميناها حاجه وسميناها ثانيه؟ ممكن افرده ولا مش ممكن افرده؟ هذه الشيت، وقلنا بقى قبلها ايه هو البيتا. ده شكل تاني مبسط اكتر بس ما بيوريش البروتين شيت، بس بيوري البوند بين البيبتايد. البيبتايد شيت دي مشروع بالاسود، وراها واحده بالازرق، وراها واحده بالاخضر. انا عندي هنا ثلاثه بيبتايد شيت، اوكي. الاثنين دول ماشيين انتي بارلل، السودا مع الزرق انتي بارلل، وفي اهم الهيدروجين بوند بين الكربون الاكسجين والامينو هيدروجين، الكربون الاكسجين والامينو هيدروجين طول ما انا ماشي، اوكي. انا مش موضح، انا هبتدي تشيت اتيز ابليت تشيت، بس انا مش موضح. هنا بقى لو كانت بارلل، سي او زيها، سي اتش زيها، ان اتش زيها، يبقى الاثنين دول ماشيين في نفس الاتجاه، يبقى الاثنين دول بارلل، الاثنين دول انتي بارلل. الانتي بارلل دي اللي شرحناها في الدياجرام اللي فات، ورينا بينهم ازاي الهارمونيك. هنا نفس الشيء. هنا بقى لو كانوا بارلل يبقى ايه؟ برضه في هارمونيك، بس بقى في صعوبه شويه. في صعوبه شويه. مجرد بس شخص يشوف ان ممكن يبقوا بارلل وممكن يبقوا انتي بارلل، في الحالتين ممكن اعمل هايدروجين بونز. طيب. احنا كده خلصنا السكند ريسيرش، اوكي. What about the tertiary structure؟ طيب فمقدمة دي احنا نبص على الاشكال دي. بنفرض البيبتايد شين مكونة من اجزاء كده فولدد، عاملة على الهيليكس، وهذا اكستندد انا عاملها بالاحمر، اجزاء فولدد بالازرق، واجزاء اكستندد، واخد فاضل واخد. اللي احنا وصفناه تحت عنوان ايه؟ secondary structure. اوكي؟ طب الجزء ده فوق وصف وده extended، ده نسميه ايه ترى الجزء ال extended ده؟ نسميه بيتا، بيتا strand او بيتا chain. لان one chain بس، ما هماش مجموعة chains جنب بعض. لو كانوا قلنا مجموعة جنب بعض اثنين او ثلاثة او اربعة او 15 يبقوا عاملين ايه؟ بليك تشين. انما دول عبارة عن واحدة بس. فبنسميها بيتا تشين او بيتا ستراند. بيتا تشين او ستراند لو واحده تشين بس واكستندد. اوكي؟ هنا ده فوق خلاص، ده الفا هيليكس، ده الفا هيليكس، بيتا ستراند، الفا هيليكس، بيتا ستراند، الفا هيليكس. هل يا ترى الشكل ده يديني فايبرس بروتين ولا جلوبولار بروتين؟ ده يديني فايبرس. الشكل بالظبط فهم كويس قوي الفرق بين السوبر سكند والتبن. سؤال: هل السوبر سكند اذا موجود في جميع البروتينات؟ نو. هل جميع جلوبولار بروتين فيها سوبر سكند؟ نو. مثل الاكزامبل مايوجلوبين مالوش سوبر سكند، على طول ننتقل من السكندري للتيرشري. يعني زي الرسمه دي، واحنا لسه هنبدا المايوجلوبين بالتفصيل ان شاء الله. زي الرسمه دي، جزء هيكل، جزء اكستندد، جزء هيكل، جزء اكستندد. طبعا ممكن في بانك، ممكن في لوب، مش مهم نوضحها. هو ده التيرشري ستراكشر الخاص. يعني بننتقل من البرايمري اللي هو السيكونس نمبر ان سيكونس امينو اسيد ده الساكن، الى السكندري ان في جزء فولدد وجزء اكستندد، جزء فولدد وجزء اكستندد، جزء فولدد وجزء اكستندد. الى كده عملنا سكندري ستراكشر، وبعدين عملنا تويستنج، لفينا الستار شيب حوالين بعضها وادتني جلوبولار شيب، وده هو التيرشري ستراكشر. احيانا هو كده وبس انتهينا. نقول احيانا بالاخص لو الستار شيب كبيره، يبقى التويستنج اوف ذا بيبر شيل بيحصل في مناطق مختلفه. هنا جزء تويستد بشكل معين، وهنا جزء اخر تويستد بشكل معين، انما هي كلها وان بيبر شيل. خد بالك كلها وان بيبر شيل. الجزء ده لوحده هنسميه سوبر سكندري، وده لوحده نسميه سوبر سكندري، وكل على بعضه في الحاله دي اسمه تيرنري. واضح الفرق بين السوبر سكندري وتيرنري؟ ها؟ واضح الفرق بين الاثنين. هل السوبر سكندري دايما موجود؟ نو. عادة لو بتبقى كبيرة قوي 200 امينو اسيد في الاكثر عادة، اقل من كده لا، مفيش سوبر سكند. هي على طول تويستنج بطريقة واحدة، وتعمل لي على طول تيرشر زي الشكل ده. وادي مثال لبروتين مالوش سوبر سكند، دي تمثل كده البيبتايد شيب. نمسك البيبتايد شين كده هنا من اولها، ده جزء كده اكستندد، وبعدين عمل فولد ستراكشر. ايوه ده الفا هيليكس، كويس. خليني ادور على اولها فين، مش مهم طبعا يعني نقول اولها فين، انما ده نفر بدينا من وسطها ما جراش حاجه. الجزء ده اكستندد، الجزء اكستندد عادة بنقسمه على ايه؟ سهل. ها؟ وبعدين عندي هنا لوب موصلة جزء ايه؟ فولدد، كويس؟ وبعدين الجزء الفولدد ده بينتهي جزء اكستندد هنا اللي هو على ايه؟ سهل. وبعدين ده بينتهي جزء فولدد، وبعدين ادي جزء اكستندد، وبعدين ده جزء فولدد، وبعدين ده جزء اكستندد، وبعدين ده جزء فولدد. اوكي؟ اولها هنا ده هنا اكستندد وجزء فولدد لغاية ما وصل إلى النهاية. دي النهاية، دي الكربوكسيل إند. خدوا بالكم ليه قلت دي الكربوكسيل إند مش الأمينو إند؟ لأن دي النهاية، لأن ده الاتجاه. إحنا ماشيين كده، وبعدين جزء ده فولدد، وبعدين دي النهاية، دي النهاية الكربوكسيل. أوكي؟ دي آخرها مش أولها. تبقى أولها اللي جنبها. فده بيمثل بقول تاني في الحاجتين ماشية في الداخل. هي ملهاش البداية يا جماعة. مفيش دي البداية بتاعتي. وهنا دي بدايه الفكره، هنا الامينو اند، هنا الامينو اند، وبعدين بدايتها جزء اكستندد اللي هو السهم ده، وبعدين في هنا لوب اهي، وبعدين جزء فولد، وبعدين هنا لوب كمان، وبعدين جزء اكستندد، وبعدين هنا بند. ليه قلت على دي بند؟ لانها صغيره، وبعدين جزء فولد. ها؟ وبعدين هنا بند برضه لانها صغيره، وبعدين جزء اكستندد، وبعدين لون لانها كبيره، وبعدين جزء فولد. البند اللي هي كانت صغيره قلنا طولها قد ايه؟ من 3 الى 5 امينو. لو كانت اكثر من 5 نسميها ايه؟ لوب. لوب عشان كبير. اوكي؟ صغيره نسميها بند. طيب كفايه عندنا كده النهارده، نكمل ان شاء الله بعد بكره. جامد قوي على فكره. حصل جامد. جميل.